أحسن الله إليك بارك الله فيكم نفعل الله ما قلتم. يقول السائل: شخص منذ سنوات قد أفطر أياما من رمضان عمدا وبعدما تاب إلى الله قضاها على التقدير لأنه لا يعرف عددها بالضبط، هل فيه ذلك علما أنه لا يستطيع أن يدفع كفارتها لضيق ذات اليد؟ أصلا لا تكفيه حتى لو كفر ما نفع، لابد أن يصومها قضاء لابد، وعليه بالتوبة النصوح والندم على ما فعل والإكثار من الأعمال الصالحة بقدر ما يستطيع وإكثار الصيام النوافل، لأن كل عمل فريضة له نوافل، والنوافل بإذن الله تكمل الفرائض، فأكثر من النوافل بقدر ما تستطيع لعل الله عز وجل يتجاوز عنك ويجبر أعمالك الناقصة بما تتبعها من النوافل. نعم. يقول السائل: هل صح أن الإمام مالك كان لا يقبض يديه، وما حكم أن يفعل مثل الفعل؟ الإمام مالك ما ترك القبض إلا لأنه قال بسبب ما حصل له من الضرب من أناس في أهل زمانه، فإنه لعل يديه تعوقت ولا يستطيع أن يقبض يديه، والله أعلم. وإلا فهو من أحرص الناس على السنة رحمه الله. يقول السائل: ما معنى ولا ينفع ذا الجد منك الجد؟ يعني ما يعني صاحب الحظ ما ينفع نفسه ولا ينفع حظه إذا لم ينفعه الله. الجد هنا الحظ. يقول السائل: تصلي المرأة على الجنازة إذا حضرتها؟ نعم، كيف ما تصلي، تصلي ولها أجر إن شاء الله، إنما لا تدخل المقابر ولا تزور القبور ولا تتبع الجنائز. السؤال: هناك دعاء يقال بعد الإقامة وقبل قبل تكبيرة الإحرام؟ لم أحفظ شيئا من هذا. سئل الإمام أحمد فقال لما قيل أتقول شيء قال لم يرد، أو قال لم أحفظ يعني معنى هذا الكلام، فما سمعت، إلا أن بعضهم يرى أنك تقول يعني في الإقامة ثم تقول في الأذان، أنك تقول مثل ما يقول المؤذن ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة. نعم. يقول السائل: رجل طلق زوجته وأراد مراجعتها. لا أسأل غيري، بس أعطني لي غيره. انتهت خلاص. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم على محمد.